أقدم الصلاة على الحبيب، فصلاته نور وطيب. أقدم الصلاة على الحبيب، فصلاته طب وطيب. أنفاس جنات مفاتح رحمة نغم حبيب. تسري فتبعث بالندى والري في الروح الجديد، وتطوف بالرضوان تنثره على كل القلوب. إن الصلاة على رسول الله شمس لا تغيب. قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل. صلاة الله قدسي ثناها من المولى على المختار طه، ورب العرش أهدانا شاذاها، ورب العرش أهدانا شاذاها، فبتنا عمرنا نشتاق طه. قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل. أتينا ساحه لما دعينا، فبتنا نشهد الإخلاص دينا. شربنا راحه حتى روينا، شربنا راحه حتى روينا، وساقينا بفضل الله طه. قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل.